بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: مسألة المشترك، وهو كما تقدم اللفظ الواحد المتعدد المعنى الحقيقي، وهذا مر بنا عندما قلنا أن المشترك لفظ واحد له معاني متعددة. هذا اللفظ يستعمل في كل معنى من هذه المعاني المتعددة، يستعمل استعمالا حقيقيا، يستعمل استعمالا حقيقيا في كل معنى من هذه المعاني. قال: هو اللفظ الواحد المتعدد المعنى، يعني له أكثر من من معنى، له أكثر من معنى حقيقي، له أكثر من معنى حقيقي. وهنا فإذا لابد أن ننبه عليها أن الذي يوصف بالحقيقة والمجاز هو اللفظ، اللفظ هو الذي يوصف بالحقيقة والمجاز. هنا الشيخ جعل الحقيقي وصف للمعنى، فنقول المعنى يوصف بكونه حقيقة أو مجازا على طريق المجاز. يعني عندما أقول معنى حقيقي أو معنى مجازي، هذا على سبيل المجاز، لكن الذي يوصف بكونه حقيقة أو بكونه مجازا هو هو اللفظ. عندما أقول معنى حقيقي يبقى هذا على طريق المجاز، لأن الذي يوصف بالحقيقي هو اللفظ. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، يبقى الحقيقي والمجازي هو اللفظ. طب إذا قلت لك لفظ واحد له عدة معاني حقيقية، يبقى الحقيقية صفة للمعاني، ولكن هذا بطريق المجاز، فهم؟ الذي المعنى لا يوصف بكونه حقيقة إلا على سبيل المجاز، وهذا المعنى سينبه عليه المحل في آخر الباب. المشترك واقع في الكلام جوازا، واقع في الكلام جوازا. اللي واقع في الكلام يرد بهذه المقالة قول من قال أنه ليس بواقع، ويرد أيضا بهذه المقالة من قال أنه ممتنع عقلا، يعني من الناس من قال هو جائز عقلا لكنه ممتنع، جائز عقلا لكنه غير واقع، ومنهم من قال أنه هو غير ممتنع عقلا وغير واقع. فهو يرد على الفئتين، فقال واقع، وإذا كان واقع فهو جائز، اللي واقع في الكلام جوازا، اللي لأن من الناس من قال هو واقع في الكلام وجوبا، واقع في الكلام وجوبا، وهذا سيأتي القول عندما يقول المعاني أكثر من الألفاظ، المعاني أكثر من الألفاظ، فلابد أن نضع لفظ واحد يشمل عدة معاني، لأن المعاني أكثر من من الألفاظ. فقائل هذا القول يقول المشترك واقع وجوبا، فالشيخ رد بقوله واقع على من قال أنه غير واقع وإن كان ممكن عقلا، ويرد أيضا على من قال هو غير واقع وغير ممكن عقلا، رد على الفئتين بقوله واقع في الكلام، ورد بقوله جوازا على من قال هو واجب الوقوع، هو واجب الوقوع لأن المعاني أكثر من الألفاظ. ماشي، واقع في الكلام جوازا. يأتي بقى بالمخالفين، فقال خلافا لثعلب والأبهري والبلخي في نفيهم وقوعه مطلقا، في نفيهم وقوعه مطلقا. طيب، ثعلب والأبهري والبلخي نفوا الوقوع لكن ما أحاله عقلا، هو عنده ليس ممتنع عقلا لكنه غير واقع. في نفيهم وقوعه مطلقا، قال لي مطلقا دي كيف نفهمها؟ كما قلت لكم ان كلمه مطلقا في الكلام الشارح، في كلام المصنف رحمه الله، تفهم مما ياتي بعدها. فمن خلال ما يأتي بعدها نستطيع أن نفهم مطلقا سواء وقع ذلك في القرآن أو في غير القرآن، في السنة أو في غير السنة، وقع بين النقيضين أو بين غير النقيضين. هذا يعرف من إيه؟ من مسائل في القرآن أو في غير القرآن، في السنة أو في غير السنة، وقع بين النقيضين أو لم إيه؟ أو لم يقع بين، أو كان بين غير نقيضين، كان بين نقيضين يعني المعنى ونقيضه، أو المعنى وغير نقيضه، في جميع هذه الإيه الصور، خلافا لثعلب والأبهري والبلخي في نفيهم وقوعه مطلقا. قالوا وما يظن مشتركا، يعني إن أوردتم علينا نحو القرء والحيض، وإن أوردتم علينا نحو العين للبصيرة والجارية والذهب والفضة، إن إذا يعني استدللتم علينا بذكر هذه الأمثلة فنحن نجيب عليكم ونقول قالوا وما يظن مشتركا فهو إما حقيقة ومجاز أو متواطئ، حقيقة ومجاز أو إيه أو متواطئ، كالعين حقيقة في الباصرة مجاز في غيرها كالذهب لصفائه والشمس لضيائه. ماشي، أنت تقول له إيه العين تستعمل في الباصرة والجارية والشمس، فقال لك هي تستعمل في العين حقيقة وتستعمل في الشمس مجازا وتستعمل في الإيه في الذهب مجازا. ماشي، لعلاقة المشابهة. ماشي، قال لي الذهب لصفائه، ماشي، والشمس لإيه لضيائه. طب قال وكالقرء موضوع للقدر المشترك بين الحيض والطهر، والقرء موضوع للقدر المشترك بين الحيض وإيه والطهر، وهو الجمع من قرأت الماء في الحوض أي جمعته فيه، والدم يجتمع في زمن الطهر في الجسد وفي زمن الحيض في الرحم. يبقى إطلاق لفظ القرء على الطهر والحيض هو من قبيل إيه؟ من قبيل المتواطئ، من قبيل الإيه؟ المتواطئ. لفظ وضع لمعنى كلي تحته أفراد، فالقرء وضع لمعنى كلي اللي هو الجمع، وتحت المعنى الكلي فردان، الجمع في زمن الحيض، الجمع في الجسد في زمن الطهر، والجمع في الرحم في زمن الإيه؟ الحيض. وما هنا عن الثلاثة أقرب مما في شرحي المختصر والمنهاج أنهم أحالوا. عايز يقول إن المصنف رحمه الله نسب إلى الأبهري والبلخي وثعلب، نسب إليهم هنا أنهم منعوا وقوعه وإن كان عندهم من قبيل الجائز عقلا، بينما نسب إلى الثلاثة في شرح المختصر، مختصر ابن الحاجب، وفي شرح المنهاج نسب إليهم أنهم أحاله عقلا، يعني هو غير واقع، ومع عدم وقوعه هو أيضا ممتنع إيه عقلا. الشيخ بيقول نسبة عدم الوقوع فقط مع عدم الإحالة العقلية إليهم أقرب من نسبة الإحالة العقلية إيه لهم. مفهوم هذا؟ قال ده خلاف الثعلب، الخلاف الأول. طب الخلاف الثاني، قال وخلافا لقول في نفيهم وقوعه في القرآن قيل والحديث، يعني البعض إيه قال هو واقع في اللغة لكنه ليس واقع في القرآن فقط، ومنهم من قال ليس واقع في القرآن ولا في الحديث. يبقى دول فئتين، فئة نفت وقوعه في القرآن فقط، وفئة نفت وقوعه في القرآن والإيه والحديث. في نفيهم وقوعه في القرآن قيل و، خلي بالك من الواو ديت، يعني في القرآن والحديث. يبقى الواو اللي بعد قيلة تفيد ان القائل اللي بعد قيلة يمنعه في القرآن والايه والحديث ايه. نعم، قيل والحديث ايضا. قالوا لو وقع، طب ما الدليل على امتناع وقوعه في القرآن؟ قال هذا القائل لو وقع في القرآن لوقع اما مبينا فيطول بلا فائدة، او وقع غير مبين فلا يفيد، والقرآن ينزه عن ذلك. أعطي مثال، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إما أن لفظ القرء هنا لفظ مشترك، إما أن يقع اللفظ ومعه بيانه اللي هو البيان المقارن، فيقول لك إيه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وأعني بالقرء الطهر. اللي يبقى يطول الكلام بلا فائدة. كان يمكنك ابتداء أن تقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار، بدل ما تقول ثلاثة قروء وأعني بها الأطهار تقول ثلاثة إيه؟ أطهار. قال: طيب لو جئت لو جاء لو وقع المشترك مبينا يطول الكلام بلا فائدة، عليك أن تأتي بالمعنى المقصود مباشرة بدل هذه الإطالة. قال: طب ولو وقع غير مبين اللي هو الاحتمال الثاني؟ قال لي: لا يفيد، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وأنا لا أفهم هل المقصود القرء ولا المقصود الإيه؟ الحيض. قال لي: والقرآن ينزه عن كلا الأمرين، الإطالة بلا فائدة، وينزه أيضا عن عدم الإفادة، وينزه عن عدم الإيه؟ الإفادة. وسيأتي رد ذلك. ومن نفى الوقوع في الحديث يقول مثل ذلك فيه، لو وقع المشترك في كلامه صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقع مبينا فيطول بلا فائدة، أو يقع غير مبين فلا يفيد، وكلامه صلى الله عليه وسلم ينزه عن ذلك. وأجيب باختيار أنه وقع فيهما غير مبين. أنت دلوقتي قلت إما أن يقع مبينا أو غير مبين، أنا أختار الشق الثاني وأنه يقع غير إيه؟ مبين. أنت تقول فيلزم من ذلك عدم الإفادة، أقول أمنع ذلك، أختار القسم الثاني وأنه يقع غير مبين، وأمنع أنه إن وقع غير مبين لا يفيد، بل له إيه؟ بل له فائدة، بل له إيه؟ فائدة. وأجيب باختياري اللي هو القسم الثاني أنه وقع فيهما غير مبين، وما قلت من أنه يلزم عليه من عدم الإفادة أنا لا أسلمه. قال الشيخ: ويفيد. وإيه؟ ويفيد. يفيد ماذا؟ قال لي: يفيد إرادة أحد المعنيين مثلا الذي سيبين، وذلك كاف في الإفادة، ويترتب عليه في الأحكام الثواب والعقاب بالعزم على الطاعة أو العصيان بعد البيان، فإن لم يبين حمل على المعنيين كما سيأتي. يعني على كل الإفادة متحققة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال لي يقع غير مبين، ويفيد ماذا؟ يفيد أن المرأة تعرف أنها ستعتد إما بالأطهار أو بالحيضات، فإذا جاء البيان تمتثل، إذا جاء البيان بعد ذلك بالأطهار أو بالحيضات تمتثل بما وقع به البيان. طيب قال لي يبقى هي تستعد للتكليف، فيها غرض إجمالي اللي هي الاستعداد للإيه؟ للتكليف. ويترتب قبل البيان، قبل أن يأتي البيان، يترتب على وقوع ورود المشترك، قال لي: والله إذا استبشرت بالتكليف تساب، وإذا يعني رفضت التكليف أو أظهرت عدم البشر فهمني تعاقب. هذه كلها من الفوائد، يعني من كلف بشيء وهو لا يعرف المقصود منه على التحديد فاستبشر يساب، أو إشمئزة يعاقب. طيب وبعد البيان إن فعل يساب وإن لم يفعل يعاقب. قال: طب وإذا لم يأتي البيان أصلا؟ قال لي: يحمل المشترك على معنيه كما سيأتي، يحمل المشترك على معنيه إيه؟ على معنيه إن أمكن كما إيه؟ كما سيأتي. يبقى ما قلتموه من أنه لا فائدة في ورود المشترك بلا بيان ممنوع، لا ده في في في في غرض إجمالي اللي هو الاستعداد للتكليف والثواب على البشر والعقاب على الاشمئزاز من التكليف، وبعد البيان الثواب على الفعل والعقاب على الترك، وإذا لم يقع بيان أصلا يحمل المشترك على المعنيين، يحمل المشترك على المعنيين إن أمكن. يبقى فيه فائدة ولا مفيش فائدة؟ توجد الفائدة. قال: فإن لم يبين حمل على المعنيين كما سيأتي. طبعا حمل على المعنيين إن أمكن، هنا قيد لابد اللي احنا نستفيده، هنستفيده فيما يأتي، إن هو إيه؟ إن أمكن الحمل، إن أمكن الإيه؟ الحمل. طيب، وقيل هو واجب الوقوع. ما هو مذهب المصنف؟ أنه جائز، أنه واقع جوازا، جائز الوقوع وليس واجب الوجوب الوقوع. وقيل هو واجب الوقوع، يبقى هو لما قال جوازا كان يرد به على من؟ على هذا القائل. وقيل هو واجب الوقوع لأن المعاني، لأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالة عليها. فإذا كانت المعاني أكثر من الألفاظ، فحتى توفي هذه الألفاظ الأقل بهذه المعاني الأكثر، يبقى لابد أن نجعل بعض الألفاظ تدل على أكثر من إيه؟ من معنى، حتى تكون هذه الألفاظ القليلة توفي بالمعاني الإيه؟ الكثيرة. وأجيب بمنع ذلك، أجيب بمنع إيه؟ ذلك، ماشي، بمنع أن الألفاظ، أن المعاني أكثر من الألفاظ. إذ ما من مشترك إلا ولكل من معنييه مثلا لفظ يدل عليه. لو قلت لي القر هقول لك لها معنيين، المعنى الأول اسمه طهر والمعنى الثاني اسمه حيض، وكل مشترك تأتي به وتعدد له المعاني، كل معنى من هذه المعاني على حدة له لفظ يخص هذا المعنى، يبقى من أين جئت بأن المعاني أكثر من الإيه؟ من الألفاظ، ماشي. طب كلمة مثلا ماذا تفيد؟ إلا ولكل من معنييه مثلا لفظ يدل عليه، أحسنت، لأن من المشترك ما يدل على معنيين، ومن المشترك ما يدل على ثلاثة معاني، ومن المشترك ما يدل على أربعة معاني وأكثر، ماشي. طيب، وقيل هو ممتنع لإخلاله بفهم المراد المقصود من الوضع. طب ما الفرق بين هذا المذهب وبين مذهب البلخي والأبهري؟ هناك الأبهري والبلخي منعوا الوقوع لكن لم يقول هو ممتنع عقلا، هؤلاء قالوا هو غير واقع وهو ممتنع أيضا إيه؟ عقلا. لإخلاله بفهم المراد المقصود من الوضع. لماذا وضعت الألفاظ؟ قال لإفادة المعاني. لماذا وضعت الألفاظ؟ قال لإفادة المعاني. قال والاشتراك يخل بالفهم، الاشتراك يخل بالإيه؟ بالفهم. يبقى من حكمة الواضع ألا يضع ألفاظا تخل بالفهم، لأنه ما وضع الألفاظ إلا لإفهام المقصود، والاشتراك يخل بهذا الإيه؟ المقصود أو بفهم المقصود. وأجيب بأنه يفهم بالقرينة. يفهم، يفهم ماذا؟ المراد المقصود، المعنى المقصود، ماشي. بأنه يفهم أي المراد المقصود، المراد المقصود اللي هو المعنى الإيه؟ المقصود. بأن يفهم أي المعنى المقصود بالقرينة. والمقصود من الوضع الفهم التفصيلي أو الإجمالي المبين بالقرينة. أنت بتقول الاشتراك يخل بمقصود الواضع، أنا مقصود الواضع من وضع الألفاظ هو الإفهام، الإفهام الفهم الإجمالي أو الفهم التفصيلي، الفهم الإجمالي أو الفهم الإيه؟ التفصيلي. الفهم التفصيلي عندما أقول لك إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار، ده فهم تفصيلي نهائي. وفي فهم إجمالي، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تقول إما الطهرة وإما، يعني هو واحد من أمرين يبين في مسائته، قال يبقى هو أفاد معنى إجمالي، إما هذا وإما ذاك. يبقى مقصود الوضع من الوضع إما الإفهام لمع الإفهام الإجمالي، إما هذا وإما ذاك، أو التفصيل. قال طيب في المشترك بيحصل إفهام إجمالي، بيحصل فهم إيه؟ فهم إجمالي، إما هذا وإما ذاك، مفهوم هذا؟ والمقصود من الوضع الفهم التفصيلي كما في قولك المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار، أو الإجمالي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني إما الطهرة وإما الحيض. والإجمالي المبين بالإيه؟ بالقرينة. فإن انتفت حمل على المعنيين كما سيأتي. قال والله قال لي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إما أن يبين الشارع بعد ذلك أن المقصود بالقرء الطهر مثلا فنحمل القرء على الطهر، أو لا يبين. قال لي في حالة إذا لم يبين وأمكن حمل اللفظ على المعنيين يحمل اللفظ على المعنيين، يبقى فإن انتفت حمل على المعنيين، أي إن أمكن، إن أمكن. وقال الإمام الرازي هو ممتنع بين النقيضين فقط، ممتنع بين النقيضين إيه فقط. كوجود الشيء وانتفائه. طيب هل من هذا القبيل وضع لفظ القر للطهر والحيض؟ لا، دول ليس نقيضين، هما ضدين. هما ايه؟ ضدين. يبقى القرء والطهر طهر والحيض ليس ايه؟ ليس نقيضين، وانما هما ايه؟ ضدين. وايضا عسعس بمعنى اقبل وادبر. الاقبال والادبار ليس نقيضين، وانما هما ضدين. الضد النقيض هو ايه؟ وجود زيد وعدم وجوده، ثبوت الشيء وان ايه وانتفائه. يعني يبقى الحركه والسكون، الحركه والسكون ضدين، لكن الحركه وعدم الحركه نقيضين. مفهوم هذا؟ فهو هنا قال ايه؟ ممتنع بين النقيضين، ولم يكن بين الضدين، ولم يكن بين الضدين. يعني الضدين يمكن التجمع بينهما في موضع واحد، والضدين لا يمكن ان يجتمعا. هو الضدين لا يجتمعان، ولكن قد يرتفعان، قد يرتفعان. والنقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. وفي الضاد لها احكام، في الضدين لهم حكم النقيضين، لا زي الحركه والسكون، هم ضدان ولا يجتمعان ولا يرتفعان. يبقى بعض الأضداد يكون لها حكم الايه؟ حكم النقيض. طب ما هو النقيضين؟ هو تثبت وتنفي، تقول موجود وغير موجود، متحرك وغير متحرك، ساكن وغير ساكن، هذا يكون له ايه؟ نقيضين. لكن متحرك وساكن هذان ايه؟ ضدين. ولهم هذا الضدين قد يكون لهم حكم النقيضين، فلا يجتمعان ولا يرتفعان. وقال الإمام الرازي هو ممتنع بين النقيضين فقط، كوجود الشيء وإيه؟ وانتفائه، كوجود الشيء وعدم وجود الشيء. إذ لو جاز وضع لفظ لهما لم يفد سامعه غير التردد بينهما، وهو حاصل في العقل، وهو حاصل في العقل. مفهوم هذا الكلام؟ قال لي والله إذا أتيت بكلمة، أنا هم لم يأتوا بمثال لمشترك وضع للنقيضين، لم يأتوا بمثال في الحاشية، يعني كنا يعني كان سهل علينا الأمر. بس لو فرضنا مثلا أن لفظا وضع لوجود زيد ووضع أيضا لعدم وجوده، فإذا أخبرت أنا بهذا اللفظ عن زيد، أنت تتردد بين وجوده وبين عدم وجوده. طب وقبل أن أخبرك، ما هو إما أن يكون موجود، يعني قبل أن أخبرك باللفظ العقل يقول هو إما موجود وإما غير موجود، يكون هذا الكلام الذي تكلمت به لا فائدة منه، لأنه لا يفيد إلا ترددا بين الوجود وعدم الوجود، وهذا التردد حاصل في الذهن قبل الكلام، يبقى الكلام خرج عن الايه؟ عن الإفادة. فهمت هذا؟ نقولها مرة ثانية. لو فرضنا أن لفظا وضع ليدل على وجود زيد وليدل على عدم وجوده، إذا أخبرت أنا عن زيد بهذا اللفظ تتردد أنت بين وجوده وبين عدم وجوده. طب وقبل أن أخبرك عن زيد بهذا اللفظ، وقبل أن أخبرك عن زيد بهذا اللفظ، العقل كان يقول هو إما موجود وإما غير موجود. يبقى إذن اللفظ ما أفاد إلا التردد بين إثبات ونفي، وهذا التردد بين الإثبات والنفي كان موجودا قبل الكلام، فالكلام بعده لا يفيد شيئا، لا يفيد إيه؟ لا يفيد شيئا جديدا. وأجيب بأنه قد يغفل عنهما فيستحضرهما بسماعه ثم يبحث عن المراد منهما. وأجيب بأنه قد يغفل عنهما. هو ماشي. وأجيب بأنه قد يغفل عنهما فيستحضرهما بسماعه. قال لي هذا التردد ثابت في العقل قبل الكلام، ولكن قد تغفل أنت عن كلا الأمرين، قد تغفل أنت عن كلا الأمرين، فيفيد اللفظ استحضار الإيه؟ استحضار الأمرين في الذهن. هو التردد حاصل في العقل لكن قد يغفل العقل عنه. طب إذا غفل عنه العقل يأتي اللفظ مذكرا بكلا الإيه المعنيين، يبقى الكلام أفاد ولا ما أفادش؟ أفاد رفع الغفلة التي قد تطرأ على التردد الثابت في العقل. مفهوم هذا؟ ثم يبحث عن المراد منهما، اللي هو يعني هيفيد غرض إجمالي. يبقى زيد إما موجود وإما غير موجود، وعلي أنا أن أبحث عن القرينة أو أبحث عن البيان الذي يحدد هل هو موجود أو غير إيه موجود. مسألة. المشترك يصح لغة إطلاقه على معنييه. مثلا احنا قلنا انه قد يطلق المشترك على اكثر من معنيه. المشترك يصح لغة إطلاقه على معنييه، مثلا معا بان يراد اي المعنيين به اي باللفظ من متكلم واحد في وقت واحد. يبقى المتكلم متكلم واحد يلفظ بلفظ المشترك ويريد من هذا اللفظ المشترك كلا الايه كلا المعنيين معا. قال بان يراد اي المعنيين به اي باللفظ من متكلم واحد في وقت واحد، كقولك عندي عين وتريد الباصره والجاريه. عندي ايه عين وتريد الباصره والايه والجارية مثلا، وملبوسية الجون وتريد الأسود والإيه والأبيض، وأقرأت هند وتريد حاضت وإيه وطهرت. سهلة كده؟ سهل سهل إن شاء الله. يبقى باللفظ الواحد أنت أردت إيه المعنيين، كما يقولون تصطاد عصفورين بحجر إيه بحجر واحد، تصطدع عصفورين بإيه بحجر واحد، فتعبر عن معنيين بلفظ إيه بلفظ واحد. طيب طبعا الجون يأتي بمعنى الإيه الأسود والأبيض، يبقى ملبوسية أنا ألبس ثوبين، بدل ما أقول ألبس ثوبين أبيض وأسود فقلت إيه ملبوسية الأبيض والإيه ملبوسية الجون يعني الأبيض والإيه والأسود، وعندي عين تريد البصرة وتريد الايه الجارية، وأقرأت هند يعني حاضت وطهرت. أنا أريد أن أعلق على المثال الثالث. ما الفرق بين أقرأت هند وبين قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ قال لي أقرأت هند هنا لفظ القرء، لفظ أقرأت يمكن لي أن أحمله على كلا المعنيين، هي حاضت ثم ايه، فأنا أريد أن أخبر عن حيضها وعن طهرها من الإيه من الحيض. مفهوم؟ لكن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اللفظ القروء هنا لا يمكن أن يحمل على المعنيين. يبقى لماذا؟ لأنه لو حمر على الأطهار يبقى بالشروع في الحيضة الثالثة حلت، ولو حمل على الحيضات هي لا تحل إلا بانقضاء الحيضة الثالث، ولا يمكن أن تكون في أول الحيضة حلال وغيره إيه؟ يعني يعني طبعا لا, لا, لا, بمعنى إذا حملنا على الأطهار يبقى بالشروع في الحيضة الثالثة هي إيه؟ انقضت عدتها. وإذا حملت على الحيضات لا تنقضي عدتها إلا بنهاية الحيضة الثالثة. طب هي في أول الحيضة الثالثة هل يمكن أن تكون انقضت عدتها ولم تنقضي عدتها؟ يبقى والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء. هنا لا يحمل المشترك على المعنيين. لماذا؟ لأنه لا يمكن. لكن أقرأت هند يمكن أن أقول حاضت ثم طهرت. حاضت ثم إيه؟ طهرت. وإذا ممكن يتعلق به غرض مثلا يعني تكون المرأة أصلا لا تحيض. المرأة إيه؟ لا تحيض ثم حاضت فأنت تريد أن تخبر عن حيضها وإيه؟ وطهر وأنها طهرت من إيه؟ من حيضها. فتقول أقرأت هند يعني حاضت ثم إيه؟ ثم طهرت. قال لي المشترك يصح إطلاقه يصح لغة إطلاقه على معنييه. وخلي بالك كلمة لغة ديت مقصودة من الشارح. لماذا؟ قال لي لأن مثلا إمام زي الإمام الغزالي سيأتي يقول أنه يصح إطلاقه من جهة العقل لكنه ممتنع من جهة اللغة. يبقى هو قال لك يصح لغة. قال لي ده بيرد مين على مين؟ على الغزالي الذي قال يصح عقلا لكنه لا يصح إيه؟ لغة. يصح لغة إطلاقه على معنييه معا مجازا. إيه؟ مجازا. طيب إذا أطلقت لفظ المشترك وأردت به المعنيين هل هذا يصح أم لا يصح؟ قال لي أولا يصح. طيب إذا استعملت لفظ المشترك في المعنيين معا في وقت واحد هل يكون هذا الاستعمال استعمال حقيقي ولا استعمال مجازي؟ قال لي استعمال مجازي. لماذا؟ قال لي لأنه لم يوضع لهما معا وإنما وضع لكل منهما من غير نظر إلى الآخر. يبقى لفظ كرغور وضع للطهري من غير نظر إلى الحيض ووضع إلى الحيض من غير نظر إلى الطهر. فإذا استعمل في الطهر فقط يكون استعمال حقيقي, استعمل في الحيض فقط يكون استعمال حقيقي. لكن هو لم يوضع لهما معا فإذا استعمل فيهما معا يبقى استعملنا اللفظ في غير ما وضع له لأنه ما وضع إلا لكل واحد منهما على حدة مجرد عن الآخر. إذا استعمل في كل منهما يبقى استعمل في غيره ما وضع له. طيب وإنما وضع لكل واحد لكل منهما من غير نظر إلى الآخر بأن تعدد الواضع. هذه القبيلة وضعت القرء للطهر وهذه القبيلة وضعت القرء للإيه؟ للحيض. أو إيه عندك؟ تعدد الواضع أو إيه؟ أو وضع الواحد أو تقدير كام؟ أو تعدد وضع الواحد نسيانا للأول. إزاي الكلام دوت؟ قال لي ربما لا يتعدد الواضع. الواضع وضع لفظ القرء للطهري. هذا الواضع نسي الوضع الأول فوضع لفظ القرء للإيه؟ للحيض. الوضع الأول نقلته جماعة والوضع الثاني نقلته جماعة فصار عندي لفظ القرء للطهر والإيه؟ والحيض. يبقى إما أن يتعدد الواضع أو يكون ذلك من واضع واحد لكنه وضع لفظ لمعنى أول ثم نسي هذا الوضع فوضع نفس اللفظ لمعنى آخر. طيب ويبقى كده أنت فهمت حاجة. فهمت إيه؟ أن الواضع ما وضع اللفظ للمعنيين معا وإنما وضعه لكل واحد منهما مجردا عن الآخر. فإذا استعمل فيهما معا كان استعمالا لللفظ في غير ما وضع له فيكون مجازا. وعن الشافعي والقاضي أبي بكر الباقلاني والمعتزلة هو حقيقة نظرا لوضعه لكل منهما. الشافعي والقاضي قال لك ايه؟ لفظ الكور الم يوضع للطهر وضعا حقيقيا؟ لفظ الكور الم يوضع للطهر؟ فاذا استعمل في الطهر كان استعمالا حقيقيا. طيب الم يوضع للحيض؟ فاذا استعمل في الحيض كان استعمالا حقيقيا. فاذا استعمل فيهما معا يكون استعمالا، استعمالا على قول الشافعي والبقلاني لا يكون استعمالا حقيقيا، لأنه حقيقة في المعنى الأول وحقيقة في المعنى الثاني، فإذا استعمل في الأول والثاني معا يكون أيضا استعمالا إيه؟ حقيقيا. ده كلام مين؟ كلام الشافعي والبخلان والمعتزلة. زاد الشافعي قال لك ده هو ليس استعمال حقيقي فقط، قال وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن. يعني ايه الكلام دوت؟ قال لي يعني اذا جاء لفظ المشترك قلت لي اقرات هند، اقرات ايه؟ اذا جاء لفظ المشترك مجرد عن القرائن يبقى هو ظاهر في المعنيين معا، فاهم؟ ظاهر في الايه، لا يحتاج الى قرينه حتى احمله على المعنيين، فاقول اقرات هند اي حاضت وطهرت. يبقى الشافعي قال لك ايه؟ إذا استعمل في كل منهما يكون الاستعمال حقيقيا، وليس هذا فحسب، بل هو ظاهر في إرادة المعنيين معا، فيحمل على المعنيين معا بلا قرينة. بلا إيه؟ بلا قرينة. القرب في الآية. إيه؟ القرب في الآية. في الآية، الآية عشان فيها مشكلة إن هو لا يمكن الجمع بين الإيه. أنا عشان كده قلت أقرأت إيه؟ أقرأت هند. أقرأت إيه؟ هند. ماشي. طب والليل إذا عسعس، هنا يصح إرادة المعنيين، ويكون الله عز وجل قد أقسم بإقبال الليل وبإدباره، أقسم الله بإقبال الليل وبإيه؟ وبإدباره. فالشافعي في مثل هذا يقول إيه؟ أنه يحمل على المعنيين بطريق الظهور، ولا أحتاج إلى قرينة في حمل اللفظ المشترك على الإيه؟ على المعنيين. هنا في الآية، هو في آخر المسألة سيقول لك هذا الكلام. قال لك محل هذا الكلام كله إذا أمكن الجمع بين المعنيين، فإذا امتنع الجمع بين المعنيين يبقى لا يحمل إلا على واحد منهما، وعلى الحمل على واحد منهما يحتاج إلى إيه؟ قرينة. إلى قرينة. فآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء من قبيل المشترك الذي لا يمكن حمله على المعني. وأنا وضحت هذا. إذا بدأت في الحيضة الثالثة هل انقضت عدتها ولا لم تنقضي عدتها؟ لا يمكن أن أقول انقضت ولم تنقضي. ماشي. يبقى الآية خارجة عن محل النزاع. الآية خارجة عن إيه؟ عن محل النزاع. طيب يبقى دلوقتي أي مشترك نتكلم فيه عثمان؟ المشترك الذي يمكن الجمع أو الذي يمكن حمله على المعنيين معا. والليل إذا عسعس أقسم الله بإقبال الليل وبإدباره، يمكن الجمع بين المعنيين. قال لي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن المعينة لأحدهما كالمصحوب بالقرائن المعممة لهما. طيب ايه الكلام دوت؟ دلوقتي تستطيع من هذا الكلام اللي انت تستخرج المشترك ثلاث صور. لفظ مشترك كويس، تستخرج له ثلاث ايه؟ صور. الصورة الأولى لفظ مشترك يحمل على المعنيين مع وجود قرينة تؤكد الحمل على المعنيين، تؤكد الحمل إيه؟ على المعنيين. كان أقول لك مثلا عندي عين فخذ منها ماء وخذ منها ذهبا، يبقى عندي عين، العين دي المقصود بها ايه؟ عين الماء والذهب والفضة. فهمت هذا؟ لو ذاك عندي عين فخذ منها ماء ومالا، خذ منها ايه؟ ماء وايه؟ ومالا. يبقى ما المقصود بالعين؟ الباصرة، الجارية اللي هو الماء، عين الماء والذهب والايه؟ والفضة. خذ منها كذا وخذ منها كذا، دي قرينة تؤكد إرادة الايه؟ المعنيين. قال لي يبقى لفظ العين هنا ظاهر في إرادة المعنيين. قال لي الشافعي يلحق بهذه الصورة ما لو قلت عندي عين وسكت، فيقول هو ظاهر في إرادة البصرة، في إرادة الجارية الماء، وفي إرادة الذهب والايه؟ والفضة. فهمت هذا؟ يبقى الشيخ كده قال لي وظاهر فيهما عند التجرد عن القرينة كما لو كان مصحوب بالقرينة المؤكدة للايه؟ المؤكدة للايه؟ للتعميم، المعممة للمعنيين. فهمتم كده؟ يبقى دلوقتي لو قلت عندي عين خذ منها مالا وماء، قال لي يلتحق بهذه الصورة عند الشافعي ما لو قلت عندي عين وسكت. فلفظ العين ظاهر في الذهب والفضة وظاهر في عين الماء، سواء قلت خذ منها ماء ومالا او قلت ايه؟ عند عين وسكت. يبقى كده كم صورة؟ صورتين. الصورة الثالثة اللي هو يأتي المشترك وتقترن به قرينة تحدد معنى واحد، تحدد ايه؟ معنى ايه؟ واحد. ماشي، ما دام فيش فيه مشكله. بس انا كنت عايز اريد، انا اريد الصوره الاولى والثانيه عشان تفهم عباره الايه؟ المحلي. المشترك الذي يحمل على المعنيين، قد توجد قرينه تعمم المعنيين وقد لا توجد. عند الشافعي كلاهما ظاهر في اراده المعنيين، يحمل عليهما بلا قرينه. فيحمل عليهما لظهوره فيهما، فيحمل عليهما لظهوره ايه؟ فيهما. قال وعن القاضي هو عند التجرد عن القرائن المعينة والمعممة مجمل. ايه الكلام ده؟ احنا قلنا المشترك ليه ثلاث صور. مشترك يحمل على المعنيين مع وجود قرينة معممة، مشترك يحمل على المعنيين من غير قرينة، لا معينة ولا معممة، وفي مشترك تقترن به قرينة معينة. زي ما تقول ايه؟ مثلا دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك. قال لي القرء هنا مقصود بإيه؟ الحيض، لأن عدم الصلاة قرينة على إرادة الإيه؟ الحيض. قال لي دع الصلاة هذه قرينة معينة لإرادة الإيه؟ الحيض. يبقى فيه مشترك تقترن به قرينة معينة، وفيه مشترك تقترن به قرينة معممة، ومشترك مجرد عن المعينة والمعممة. يبقى كم صورة؟ ثلاثة. الشافعي رحمه الله قال لك المجرد عن المعينة والمعممة يحمل على المعنيين بلا قرينة وهو ظاهر في إرادة المعنيين كالمشترك الذي اقترنت به القرينة المعممة. القاضي البقلاني قال لك لا، هو وافق الشافعي على الحمل على المعنيين، لكن قال ايه؟ قال المشترك اذا تجرد عن القرينه المعينه وعن القرينه المعممه هو من باب المجمل، من باب الايه؟ المجمل. وحتى لا يؤدي الاجمال الى اسقاط كلا المعنيين يحمل على كلا الايه؟ المعنيين احتياطا، يحمل على كلا المعنيين ايه؟ وكأن البقلاني يقول عند التجرد عن القرائن لو حملته على المعنى الأول فحمله على المعنى الأول ليس أولى من حمله على المعنى الثاني، وحمله على الثاني ليس أولى من حمله على الأول، فحمله على أحد المعنيين ترجيح بلا مرجح فلا يجوز. قلنا له طيب. قال وإما أن نهمل كلا المعنيين، أن نسقط كلا وفيه إهمال لللفظ وهو لا يجوز، فتعين ماذا؟ تعين الحمل على كلا المعنيين احتياطا. شفت الشيخ البقلاني يقول لك ايه؟ يقول لك اما ان تحمله على احد المعنيين فقط وهذا ترجيح بلا مرجح، او لا تحمله على كلا المعنيين وفي هذا اهمال لللفظ وهو لا يجوز، فتعين ماذا؟ حمل اللفظ على المعنيين. بس الشيخ يقول لك يحمل عليهما احتياطا، يحمل عليهما ايه؟ احتياطا. فيحمل عليهما، قال الشيخ مجمل أي غير متضح المراد منه، ولكن يحمل عليهما احتياطا، مفهوم هذا؟ وقال أبو الحسين البصري والغزالي يصح أن يراد به ما ذكر من معنيه عقلا، لا أنه أي ما يراد من معنيه لغة لا حقيقة ولا مجازا لمخالفته لوضعه السابق. ده الكلام اللي كنت نبهت عليه. أبو الحسين البصري والغزالي قالوا إيه؟ قالوا من جهة العقل، العقل لا يمنع أن تطلق اللفظ المشترك وتريد به الإيه؟ المعنيين، هذا يصح من جهة العقل، لكن لا يصح من جهة اللغة لا حقيقة ولا مجازا، لا يصح من جهة اللغة لا حقيقة ولا مجازا، مفهوم هذا؟ لا أنه أي ما يراد من معنيه لغة يصح لغة، لا أنه يصح إيه؟ لغة لا حقيقة ولا مجازا لمخالفته لوضعه السابق، إذ قضية أن يستعمل في كل منهما منفردا فقط. عايز يقول إيه؟ يقول أنك إذا استعملت اللفظ المشترك في المعنيين معا، سواء قلنا أن استعمال حقيقي أو استعمال مجازي، أنت بهذا تخالف الوضع الأول، تخالف الوضع الإيه؟ لأنه وضع لواحد من المعنيين على انفراده ولم يوضع للمعنيين مجتمعين، فإذا استعملته في المعنيين مجتمعين فقد خالفت الوضع الإيه؟ السابق الأول. وعلى هذا النفي البيانيون وغيرهم، علماء البيان موافقين للغزالي والإيه؟ أبي الحسين البصري، بأن الجمع بين المعنيين في اللفظ المشترك يصح عقلا لا لغة، لا حقيقة ولا مجاز. شيخ بالنسبة ولا مجاز، أليس في اللغة مجازا إن كانوا ينكرون ذلك لا حقيقة ولا مجازا إن كانوا ينكرون المجاز؟ لا مش ينكرون المجاز، خلي بالك من حاجة، هو ال ما هو هو هو اللي ينكرونه ايه؟ هو ينكرون، هل ينكرون جواز اطلاق اللفظ المشترك وإرادة المعنيين؟ ينكرون ذلك، يقول اللغة لم تأتي بإطلاق المشترك وإرادة المعنيين سواء كان هذا استعمال حقيقي او كان استعمال مجازي، سواء كان استعمال حقيقي او استعمال ايه؟ مجازي. طيب حتى اوضح لك المعنى، تعريف الحقيقه اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا، بعضهم يعرف المجاز ويقول المجاز هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ثانيا، يعني عايز كان هذا المعرف يقول ان ايه؟ ان العرب استعملت لفظ الاسد في الحيوان واضع اللغة، وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس وضعه لهذا المعنى بوضع أول، ووضعه للرجل الشجاع بوضع ثاني. وهو حقيقة إيه؟ وهو حقيقة، حقيقة في إيه؟ في الثاني، في الرجل الشجاع هذا على رأي هذا. لا ليس يكون حقيقة، ليس حقيقة، خلي بالك من حاجة، الحقيقة والمجاز عشان بس يرتفع ده عمل المتكلم، هل تستعمل اللفظ في موضع له أولا فيكون حقيقة، أو تستعمله أنت في موضع له ثانيا فيكون إيه؟ مجازا. بس الواضع وضع الأسد وضعا أولا للحيوان المفترس، ووضعه وضعا ثانيا للرجل الشجاع، فإذا استعملته أنت في موضع له أولا يكون حقيقة، إذا استعملته في موضع له ثانيا يكون إيه؟ مجازا. يعني الحقيقة والمجاز سبق بهما وضح، سبق بهما إيه؟ وضح. الشيخ الغزالي بيقول لم يأتي عن الواضع أنه وضع لفظ مشترك للمعنيين معا، لا بوضع أول ولا بوضع ثاني، فإذا استعملته أنت في المعنيين معا تكون استعملت اللفظ في غير ما وضع له، لا أولا ولا ثانيا. فهمت وجهة الشيخ الغزالي؟ ويبقى أكد المعنى الثاني أنظر، أنت إذا استعملت لفظ الأسد في الرجل الشجاع، قال لي هذا الاستعمال موافق للوضع الثاني. طب إذا استعملته في الحيوان المفترس، قال لي هذا الاستعمال موافق للوضع الأول في الحيوان المفترس، موافق للوضع الأول في الرجل الشجاع، موافق للوضع الإيه؟ الثاني. قال لي طيب واضع اللغة ما وضع لفظ المشترك للمعنيين معا، لا بوضع أول ولا بوضع ثاني، وبالتالي لا يصح لك أن تستعمل لفظ المشترك في المعنيين، لأن المشترك لم يوضع للمعنيين لا بوضع أول ولا بوضع ثاني. إذا كيف يفهمون هذا الغزالي والأبو الحسين هذا كلمة القر في الآية؟ هي إما الطهر وإما الحد. ومن أين يأخذون هذا الطهر أو الحد؟ وهو ده أنت عندك برضك، لأنه ولا يمكن الجمع بين المعنيين. الذي يحدد أحد المعنيين القرينة. أيوة يأخذون. أو البيان. نعم. البيان يأتي يبحث عن دليل يبين أحد المعنيين. الشافعي بحث عن دليل فظهر له أنه المقصود الطهر. وأبو حنيفة بحث عن دليل يبين فتبين له أنه الإيه؟ الحيض. ماشي؟ فهمتم كده؟ هو مسألة حمل القرء في الآية على أحد المعنيين فقط لا يلزم الغزالي ويلزمنا أيضا، لأن إحنا حتى لو الشافعي رحمه الله يقول المشترك يحمل على المعنيين، يقول إذا أمكن، وهنا لا يمكن الحمل على المعنيين. طيب لحد كده إحنا فاهمين؟ وقيل يجوز لغة أن يرادا، المفروض كده في ألف عندك ولا فيش ألف؟ أن يراد به المعنيان، معلش، أن يراد به المعنيان في النفي لا الإثبات، وده مروي عن بعض الحنفية، قالوا المشترك يعم في النفي ولا يعم في الإثبات، ده كلام إيه؟ بعض الحنفية، المشترك يعم في النفي ولا يعم في الإيه؟ في الإثبات. فلو قلت ليس عندي عين، قال لك يبقى لا، ليست عندك عين باصرة وليست عندك عين ايه؟ جارية، يبقى المشترك يعم المعنيين في الايه؟ في النفي. طب وفي الإثبات لو قلت عندي عين، قال يبقى لابد ان تكون واحدة، اما الباصرة واما الجارية، ولا يصح ان احمل عندي عين على الامرين او على المعنيين. مفهوم هذا؟ نعم. الذين يثبتون أن الجواز لغة يثبتون أيضا عقلا؟ طبعا، لأن اللغة لا ترد بما ينافي العقل. قال وقيل يجوز لغة أن يراد به المعنيان في النفي لا الإثبات، فنحو لا عين عندي يجوز أن يراد به الباصرة، الباصرة والذهب مثلا، بخلاف عندي عين فلا يجوز أن يراد به إلا معنى واحد. كأن قائلا يقول ما وجه الفرق؟ ما وجه الفرق بين الإثبات والإيه والنفي؟ هذا التفريق بعيد، هذا التفريق إيه بعيد. فهو إما أن يجوز الحمل في الإثبات والنفي، حمل اللفظ المشترك على المعنيين في الإثبات، وحمل اللفظ المشترك على المعنيين في الإيه في النفي، فكله كلام. فأجابوا عن ذلك، عن هذا السؤال، وقالوا إيه؟ وزيادة النفي على الإثبات معهودة كما في عموم النكرة المنفية دون المثبتة. يعني لو قال قائل لماذا فرقتم بين النفي والإثبات، فنقول له في الجواب عن هذا السؤال أن زيادة النفي على الإثبات معهودة في اللغة. بدليل ماذا؟ قال والله النكرة إذا وقعت في سياق النفي عمت، تقول لا رجل في الدار، يبقى لا زيد ولا عمرو ولا خالد، يعم كل إيه؟ كل رجل. بخلاف ما لو قلت رجل في الدار، قال لي لا يعم كل الرجال، يعني لا رجل في الدار عمت كل الرجال. طب رجل في الدار أو في الدار رجل، قال لي لا تعم كل إيه؟ لا تعم كل الرجال. في الدار رجل، قال لي لا تعم كل الرجال، لكن لا رجل في الدار تعم كل الرجال. قال وزيادة النفي على الإثبات معهودة كما في عموم النكرة المنفية دون المثبتة. وفي نسخة من نسخ المتن بدل يجوز وقيل إيه؟ وقيل يجوز. قال لي بدل يجوز يصح، وهو أنسب، وهو إيه؟ أنسب. ماشي. والخلاف هنا بقى تحرير محل النزاع اللي أنا كنت ذكرتها في أول الكلام. قال والخلاف فيما إذا أمكن الجمع بين المعنيين كما في الأمثلة المذكورة. والليل إذا عكس أقبل وأدبر، ما فيش مشكلة، أقرأت هند حاضت وإيه وطهرت، ملبوسية الجون أي الأبيض والإيه والأسود، هذا كله إيه يمكن الجمع فيه بين المعنيين. قال والخلاف فيما إذا أمكن الجمع بين المعنيين كما في الأمثلة المذكورة، فإن امتنع، فإن كما في استعمال صيغة تفعل في طلب الفعل والتهديد عليه على ما سيأتي مرجوحا أنها مشتركة بينهما فلا يصح قطعا. بعض العلماء قال لك إن صيغة تفعل مشتركة بين الطلب والتهديد، طلب الايه والتهديد. لماذا؟ لانها تستعمل في كل منهما، اقم الصلاه فيها طلب، وتمتع بكفرك قليلا فيها ايه تهديد. قال لي طيب هل يمكن ان احمل صيغه افعل على طلب الشيء والتهديد عليه؟ قال لي لا يمكن الجمع بين طلب الشيء والتهديد ايه والتهديد عليه، لان طلب الشيء يقتضي ايجاده، والتهديد عليه يقتضي عدم إيجاده، فكيف تجمع بين إيجاد الشيء وعدمه؟ فهمت هذا؟ قال لي طيب لو في قول مرجوح يقول إن صيغة تفعل مشتركة بين الطلب والتهديد، قال لي طيب لو قلنا بهذا القول المرجوح هل يمكن أن أحمل صيغة تفعل على الطلب والتهديد؟ قال لي هذا لا يمكن، يبقى أنا مطالب بصيغة تفعل أن آتي بالشيء وأن لا آتي به. ومثال ذلك أيضا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ماشي. طب أقرأت هند من هذا القبيل؟ لا. ليس من هذا القبيل، ويبقى أنت تأخذ محل تحرير محل النزاع ده وتفهم به إيه أصل المسألة. تقول إذا أمكن الجمع بين المعنيين فهل يصح حمل المشترك على كلا المعنيين أم لا؟ تقول قال الشافعي يحمل عليهما حقيقة وهو ظاهر في إرادة المعنيين عند التجرد عن القرينة، وقال البقلاني يحمل على المعنيين احتياطا فهو عنده من قبيل المجمل، وقال المصنف يحمل على المعنيين مجازا، عند الشافعي والبقلاني يحمل حقيقة، عند المصنف يحمل ايه مجازا، عند الغزالي لا يحمل عليهما لا حقيقة ولا مجازا، عند الحنفية يحمل عليهما في النفي ولا يحمل عليهما في الإثبات. هذا كله فيما إذا أمكن الجمع. طب إذا امتنع الجمع، يبقى معنى واحد تحدده القرينة، يبقى من قبيل المجمل الذي سيبين، من قبيل المجمل الذي إيه؟ ستبينه القرينة. طيب لحد كده انتوا فاهمين؟ قال والأكثر من العلماء على أن جمعه باعتبار معنييه كقولك عندي عيون وتريد مثلا باصرتين وجارية أو باصرة وجارية وذهبا، باصرة وجارية وذهبا، إن ساغ ذلك الجمع وهو ما رجحه ابن مالك وخالفه أبو حيان مبني عليه في صحة إطلاقه على معنييه، كما أن المنع مبني على المنع. طيب ايه نشرح الكلام، عايزين نشرح الكلام دوت. انت عندك ذهب، والذهب يطلق عليه عين، وعندك عين باصره وهي ايضا يطلق عليها عين، وعندك عين جاريه عين الماء وهي يطلق عليها عين، فهل يصح ان تقول عندي عيون ويكون عيون هذا جمع للعين الباصرة والجارية والذهب؟ وعند عيون أي عين جارية وعين باصرة وعين هي ذهب، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ المسألة الأولى، هل يجوز أم لا يجوز؟ اللي أبو ابن مالك أجازه وأبو حيان منع، مفهوم هذا؟ عند عيون وتريد بها الثلاثة. طب لو انت عندك عين ذهب وعين ذهب وعين ذهب تقول عندي عيون، لكن لو كانت مختلفة هل يجوز ان تقول عندي عيون؟ فقال ابن مالك يجيز ذلك، وابو حيان ايه يمنعه. قال لي طيب بعد القول بالجواز والقول بالمنع، الشيخ هنا بيقول ان الاكثر من العلماء على ان الجواز في الجمع باعتبار تعدد المعاني مبني على الجواز في المفرد، بأن يطلق اللفظ المشترك ويراد به الايه المعنيين. طيب اشرح هذه العبارة. الشيخ ذاك الشافعي والبخلاني ماشي، وكان السبكي المصنف اللي هو الجمهور عندما حملوا قال لك ان اللفظ المشترك يصح ان يطلق على المعنيين، اللفظ المشترك المفرد زي القرب، المشترك الايه المفرد زي القرب وزي والليل اذا عسعس، قال لي المفرد يجوز ان يحمل على المعنيين. ده مذهبك انت؟ قال لي اه مذهبي انا. قال لي من قال انه يجوز ان يحمل المشترك المفرد على المعنيين؟ يقول يجوز الجمع باعتبار تعدد المعاني، فتقول عندي عيون وتريد ذهب وتريد بصيرة وتريد جارية، هذا مفهوم؟ طيب إذا كنت أنت على مذهب الشيخ الغزالي وأبي الحسين البصري وتقول لا يجوز أن تقول عندي عين وتريد بها البصيرة والذهب، قال لك إذا كان هذا لا يصح في المفرد فهو أيضا لا يصح في الجمع، فلا يصح أن تقول عندي عيون وتريد بها البصرة والذهب والجارية، يبقى الجواز في الجمع مبني على الجواز في المفرد، والمنع في الجمع مبني على المنع في المفرد. إذا كنت تجيز أن تقول عندي عين وتريد بها الثلاثة، يصح أن تقول عندي عيون وتريد بها الثلاثة. طب من لا يجيز أن يقول عندي عين ويريد بها الثلاثة؟ لا يجوز أن يكون عندي عيون ويريد بها الثلاثة. كده اتفهمت؟ الجواز في الجمع مبني على الجواز في المفرد، والمنع في الجمع مبني على المنع في المفرد. طب نرى العبارة دي تاني. والأكثر من العلماء على أن جمعه باعتبار معنييه كقولك عندي عيون وتريد مثلا باصرتين وجارية أو باصرة وجارية وإيه وذهب وذهبا، قال لي إن ساغ ذلك الجمع وهو ما رجحه ابن مالك وخالفه إيه أبو حيان، قال لي جمعه الجمع جواز الجمع باعتبار المعاني مبني عليه، مبني إيه مبني عليه في صحة إطلاقه على معنيه مبني عليه. عليه إيه؟ اللي هو مبني على المفرد المشترك الإيه؟ المفرد مبني على المشترك المفرد في صحة إطلاق المشترك المفرد على معنيه. كده المعنى واضح؟ كما أن المنع أي في الجمع مبني على المنع أي في المفرد. كما أن المنع مبني على المنع. كما أن المنع في الجمع مبني على المنع في المفرد. كده الكلام سهل. اللي أصعب منه سن الكلام اللي جاي ده. قال والأقل، يعني إذا كان الأكثر من العلماء على أن الجواز مبني على الجواز والمنع مبني على المنع، الأقل من العلماء على أنه لا يبنى عليه فيها فقط بل يأتي على المنع أيضا. بل يأتي على المنع أيضا. خليني أشرح العبارة، وبعد ما نشرح العبارة نسقط المعنى الذي فهمناه على كلام المحلي رحمه الله. الطريقة دي يسمعونها في الفقه في بناء الأقوال على الإيه؟ على الأقوال. إحنا دلوقتي هنشرح ماذا؟ مذهب الأقل. مذهب الإيه؟ الأقل. فبيقول والله الجواز في المفرد، وهنا المنع في المفرد. قال لي والله الجواز في الجواز في المفرد يبنى عليه الجواز في الجمع. الجواز في الايه؟ يبقى الجواز في الجمع مبني على الجواز في الايه؟ في المفرد. قال لي طيب اذا قلنا ان هو ممتنع في المفرد، قال لي فيها احتمالين. فيها ايه؟ احتمالين. الجواز في الجمع والمنع في الايه؟ في الجمع. طيب قال لي الجواز في الجمع كيف يكون، كيف نجيز في الجمع ونمنع في المفرد؟ كيف نجيز في الجمع ونمنع في المفرد؟ قال لي لما تقول عندي عين، عندي ايه؟ عين. لا يجوز لك ان تحمل لفظ العين وهو لفظ واحد على معنيين معا. لكن لما تقول عندي عيون هي في قوة قولك عندي عين وعندي عين وعندي عين، كل عين من هذه العيون مستعمل في ايه؟ في معنى واحد. فممكن ان اجيز في الجمع ومع ايه؟ مع اني امنع في الايه؟ في المفرد. تقول عندي عين، هذه عين واحدة لا تصرف الا الى معنى واحد. لكن لو قلت عندي عيون، قال لي هذه في قوة قولك عندي عين وعندي عين وعندي عين، الأولى بصيرة والثانية جارية والثالثة ذهب، يبقى ممكن تجيز في الجمع مع أنك تمنع في الإيه؟ في المفرد. ولك أن تمنع في الجمع وتمنع في المفرد. بناء المنع في الجمع على المنع في المفرد سهل. يبقى تحصل ماذا بعد هذا الشكل؟ قال لي الجواز في الجمع، الجواز في الجمع يأتي على القول بالجواز في المفرد ويأتي على القول بالمنع في المفرد. يبقى الجواز في الجمع ليس مبنيا على المنع في المفرد. الجواز في الجمع ليس مبنيا على الجواز في المفرد فقط، بل يأتي أيضا على قول في في في في المنع، بل يأتي أيضا على المنع في المفرد. فهمتها؟ ما ينكر الوجود في الوقوع في المفرد، بعضهم يجيزون الجمع، بعضهم يجيز في الجمع. يبقى كده الجواز في الجمع هل هو مبني على الجواز في المفرد فقط؟ قال لا، هو مبني على الجواز في المفرد ويأتي أيضا على المنع في المفرد أيضا، أي يعني مع القول بالجواز في المفرد. مفهوم هذا؟ وهذا الأقل. ده الأقل. نعم، يختلفوا. ده الأقل. لكن الأكثر قال إيه؟ الجواز في المفرد والجواز في الايه؟ في الجمع. الجواز في المفرد ينبني عليه الجواز في الجمع. في الايه؟ في الجمع. وده الجواز. هنا المنع. معلش، المنع في المفرد. قال لي الجواز في المفرد يبني عليه الجواز في الجمع، والمنع في المفرد يبني عليه المنع في الجمع. ده ايه؟ ده الاكثر. الاقل صنع مثل هذا. فهمتوا كده؟ طيب نغلق التسجيل دقيقتين. نبدأ إن شاء الله. طيب إحنا دلوقتي ما عندناش إشكال في فهم ما قاله الأكثر، وهو أن الجواز في الجمع مبني على الجواز في المفرد، وأن المنع في الجمع مبني على المنع في المفرد. طيب نريد أن نفهم بقى ما قاله الإيه؟ الأقل. يقول الشيخ رحمه الله: والأقل على أنه، قال لي أنه، الهاء هنا تعود على ماذا؟ والأقل على أن المنع في ليه فقط، بل يأتي المنع أيضا، بل يأتي على المنع أيضا. طيب والأقل على أن، والأقل على أن المنع في الجمع لا يبنى عليه، يعني لا يبنى على المنع في المفرد فيها فقط، بل يأتي على المنع أيضا، بل يأتي على المنع أيضا. ماشي؟ لأن الجمع في قوة تكرير المفردات بالعطف. خليني أولا نقدر الضمائر، وبعد أن أقدر الضمائر أنا سأشير فقط، أشرح بالإشارة فقط، وستجد الكلام منضبط. والأقل من العلماء على أن الجواز في الجمع لا يبنى عليه، لا يبنى على الجواز في المفرد، بل يأتي اللي هو الجواز في الجمع على المنع في المفرد أيضا. ده تقدير الايه؟ الجمهور. على أنه الجمع، صح؟ أنا أقدر زي ما أنا قلت كده. والأقل على أنه، أي الجواز في الجمع لا يبنى عليه، يعني لا يبنى على الجواز في المفرد فقط، بل يأتي الجواز في الجمع على المنع في المفرد أيضا، لأن الجمع في قوة تكرير المفردات بالعطف، فكأنه استعمل كل مفرد في معنى. ماشي؟ قدرت؟ طيب أننا فيها على، والأقل على أنه لا يبنى عليه فيها فقط، فيها يعني في صحة الإطلاق، فيها يعني في صحة الإيه؟ الإطلاق. والأقل من العلماء على أن الجواز في المفرد لا يبنى على والأقل على أن الجواز في الجمع لا يبنى على الجواز في المفرد، فيها يعني في صحة إطلاق المفرد وإرادة معنيه، فيها يعني في صحة الإيه؟ الإطلاق فقط، بل يأتي هو، أي بل يأتي الجواز في الجمع على المنع في المفرد أيضا. طيب قدرت الضمائر على هذا النحو؟ تعال بقى نشير على الصبوه. والأقل من العلماء على أن الجواز في الجمع لا يبنى على الجواز في المفرد فقط، بل يأتي الجواز في الجمع على القول في المنع في الايه؟ في المفرد ايضا. شفت كده الكلام واضح خالص؟ لو رسمتم هذه الصورة إن شاء الله الأمر يكون واضح. وفيها تعود على ماذا يا عثمان؟ على صحة الإطلاق، على صحة الإيه؟ الإطلاق. طيب، ثم هو يعلل لماذا القول الجواز في الجمع قد يأتي على المنع في المفرد. لما قلت لي عندي عين كانت هذا لفظ واحد وضع لمعنى واحد، وضع لكل معنى من معانيها على حدة دون نظر إلى المعنى الإيه؟ الآخر، فلا يجوز أن يستعمل في كل المعنيين. لكن لما قلت عندي عيون قلت هذا في قوة قولك إيه؟ عندي عين وعين وعين، يبقى كل مفردة من هذه المفردات استعملت في معنى من معانيها، استعملت في معنى من إيه؟ من معانيها. طيب، لأن ده تعليل لإيه؟ كيف يبنى الجواز في الجمع؟ كيف يأتي الجواز في الجمع على القول بالمنع في المفرد؟ قال لأن الجمع في قوة تكرير المفردات بالعطف، عندي عين وعين وإيه؟ وعين، فكأنه استعمل كل مفرد، كل عين من هذه العيون في معنى من إيه؟ من معانيها. لحد كده مفهوم؟ قال ولو لم يكن المصنف إن زاء ساغة المسير على ابن الحاجب وغيره كان المعنى. طب خلي بالك من حاجة، الشيخ ابن الحاجب والشيخ ابن السبكي، ابن السبكي أتى بقوله إن ساغة، وابن الحاجب لم يأتي بهذه الكلمة. قال لي عبارة ابن الحاجب تؤدي نفس المعنى الذي تؤديه عبارة ابن السبكي، ولكن عبارة ابن السبكي أوضح في ماذا؟ إن هي نبهت على الخلاف الذي بين أبي حيان وابن مالك. هو قال لك إن ساغة، إن ساغة على قول ابن مالك، مش هو عندي عيون وتريد السلسة، هذا سائغ عند مين؟ عند ابن مالك، وليس بجائز عند مين؟ عند أبي حيان. فقال لك إن ساغة أي على قول ابن مالك، ويفهم من ذلك إن أبو حيان بإيه؟ بخلافه. يبقى هو بقوله إن ساغة نبه على الخلاف الذي وقع بين ابن مالك وأبي حيان، فابن مالك أجاز الجمع باعتبار المعاني المتعددة، وأبو حيان منع الجمع باعتبار المعاني المئة، قال لم يجوز الجمع باعتبار المعاني المتعددة. فهمتم هذا؟ طيب، ولو لم يكن المصنف إن ساغ المزيد على ابن الحاجب وغيره كان المعنى أن الجمع مبني على المفرد صحة ومنعا، وقيل لا بل يصح مطلقا، فمؤدي العبارتين واحد، والزيادة أصرح في التنبيه على الخلاف. التنبيه على الخلاف بين من ومن؟ أبو حيان وابن مالك. الجملة الأخيرة كده احنا فهمناها، ما قبل الأخيرة انتوا عايزين تفهموا صح كده ولا لا؟ اللي هي ايه؟ كيف يكون مؤدي العبارتين واحد؟ بقول احسب كلمة إنساغة. قال والأكثر على أن جمعه باعتبار معنييه مبني عليه، مبني إيه؟ مبني عليه. قال لي إن حذفنا كلمة إنساغة يبقى لو هنشرح عبارة ابن الحاجب، يعني نشرح إيه؟ عبارة ابن الحاجب اللي هي ما فيش فيها إيه؟ إنساغة، ليس فيها إنساغة، أن الجمع مبني على المفرد صحة ومنعا، اللي هو قول الأكثر. الجمع مبني على المفرد صحة وإيه؟ ومنعا. يعني إيه صحة ومنعا؟ قال لي والله إذا أجزت في المفرد أجزت في الجمع، وإذا منعت في المفرد منعت في الإيه؟ في الجمع. يبقى ده قول مين؟ قول الأكثر. وقيل بل يصح مطلقا، بل يصح الجمع، بل يصح الجمع، بل يصح الجمع سواء قلنا أنه يصح في المفرد أو يمتنع في المفرد. يبقى يصح الجمع باعتبار المعاني المتعددة سواء قلنا بصحة إطلاق المفرد وإرادة المعاني المتعددة، أو منعنا إطلاق المفرد وإرادة المعاني المتعددة. وقيل بل يصح الجمع باعتبار المعاني المتعددة مطلقا بقى إيه؟ سواء قلنا يصح في المفرد أو لا يصح. وده قول مين؟ قول الأقل. قول الإيه؟ الأقل. فهمتوها كده؟ نعم، الصحة في المفرد، الصحة في الجمع مبني على الصحة في المفرد، والمنع في الجمع مبني على الجمع في المفرد. وقيل بل يصح الجمع مطلقا، يعني مطلقا سواء أجازنا في المفرد أو منعنا في المفرد. قال لي طب إذا كانت عبارة ابن الحاجب تعطيك هذا المعنى، فهو نفس المعنى الذي أعطتك إياه عبارة ابن السبكي. خلاص كده؟ طيب إذن كلمة إنساغ التي سادها ماذا أفادت؟ ألا أفادت الإشارة إلى الخلاف الذي بين ابن المالك وأبي حيان، فمؤد العبارتين واحد، والزيادة أصرح في التنبيه على الخلاف. فمؤد العبارتين واحد أي يبين هذا الخلاف صح؟ مؤد العبارتين واحد، لا مش في تأثير، مؤد العبارتين واحد. ما إحنا قلنا الجمع مبني على الصحة استدعاء حتى ومنعا، هذا هو قول الأكثر. وقيل بل يصح مطلقا، يعني سواء أجزنا في المفرد أو منعنا في المفرد، اللي هو قول الأقل. مش هو ده المعنى اللي انت استفدته من عبارة ابن السبكي؟ لا في المنع ازاي؟ يا حبيبي دلوقتي احنا مع عبارة مين؟ ما أفادته عبارة ابن الحاجب. عبارة ابن الحاجب أفادت أن الجمع مبني على المفرد صحة ومنعا، اللي هو قول الأكثر. إذا أجزت في المفرد تجيز في الجمع، إذا منعت في المفرد هذه هذا المعنى. أنت فهمته من عبارة ابن السبكي؟ اللي فهمته من عبارة السبكي. وقيل لا بل يصح مطلقا، اللي هي أن قد أنه يصح في الجمع سواء قلنا أنه يصح في المفرد أو يمتنع في الإيه؟ في المفرد. قال لي هذا أيضا هو المعنى الذي فهمته أنت من عبارة ابن السبكي عندما قال الأقل. يبقى أنت فهمت من هذه العبارة ما فهمته من عبارة ابن السبكي تماما بتمام. فهمت من قوله الجمع مبني على المفرد صحة ومنعا ما فهمته من قول ابن السبكي قال الأكثر، وفهمت من قوله لا بل يصح مطلقا ما قاله الأقل في عبارة ابن الايه السبكي. يبقى مؤدى عبارة ابن الحاجب هو نفس مؤدى عبارة ابن السبكي. قال فمؤدى العبارتين. أخ أصبعني يسأل ما دخل السيرة الإنسابة في هو سيأتي بقى. فمؤدى العبارتين واحد، والزيادة اللي هي كلمة إنساغة هي أفادت معنى واحد فقط، وهو إيه؟ أصرح في التنبيه على الخلاف الذي وقع بين ابن مالك وأبي وأبي حيان. لأنه في المؤدى العبارة واحد، ولو لم تقل وإن ساغ يبين هذا الخلاف وإن زيد السياق وأسرع. إن حذفت إن ساغ لا يتضرر المعنى. كيف لا يتضرر؟ بل يصح مطلقا وهذا يبين. وفي كلام الأكثرين لا يصح مطلقا. إيه؟ في كلام الأكثرين يصح الجمع، يصح في الجمع إن صح في المفرد، ويمنع في الجمع إن منع في المفرد. ده قول الأكثر. ولكن في كلام الأقلين وإن منع في المفرد يجوز في الجمع. قد يجوز في الجمع. يجوز في الجمع. هذا خلاف زائد. هذا الخلاف بين وإن لم تقل الإنسان، ولو قلت بالسارة هو أصرح. أصرح في ماذا؟ وجود هذا في التنبيه لا على الخلاف، الخلاف اللي هو بين ابن مالك وابي حيان، الخلاف اللي بين ابن مالك وابي حيان. ولو لم تقل ابن حاجب هذا وإنساء وفي كلامه يبين هذا مفهوم هذا الخلاف. إنساء دي جت في كلام مين؟ ابن السبكي، وهي زائدة على كلام مين؟ ابن الحاجب. طيب هل ابن الحاجب لما حذف إن ساغة حصل إخلال في المعنى؟ قال لا ما حصلش إخلال في المعنى. غاية ما هنالك إن كلمة إن ساغة نبهت على الخلاف الذي بين ابن مالك وأبي حيان. لكن بكلمة إن ساغة الخلاف صارت أصرح. أصرح أي أي خلاف؟ خلاف ابن مالك مع أبي حيان. إن ساغة على قول ابن مالك يبقى تفهم من ذلك ان هناك من خالف ابن مالك وقال انه لا يجوز ولا يصح. ماشي. طيب في إشكال؟ في إشكال؟ بس من اللفظ الشارح المحلي أنا يعني ما الذي أنا فهمته أن بدون كلمة إنسابة يدل الكلام على الخلاف ولكن ليس بطريقة صريحة، ولكن مع كلمة إنسابة أي خلاف؟ خلاف بين مين؟ الوحيان والمالك. طيب ماشي. مع كلمة إنسابة الدلالة على الخلاف أصرح. أصرح. وبدون إيه موجود ولكن ليس بصريح. كلام حاجة موجود هذا الخلاف. نعم ولكن ليس بطريقة صريحة. ماشي. ماشي. بس أنا اللي عايز أوصله من كلام الشيخ المحلي إن عبارة ابن الحاجب مساوية لعبارة ابن السبكي في شيء وليست مساوية له في شيء. مساوية له في شيء اللي هو إيه؟ أن الأكثر بنى الجواز في الجمع على الجواز في المفرد، والمنع في الجمع على المنع في المفرد، وتساويه أيضا في أن الأقل بنى الجواز في الجمع، الأقل الجواز في الجمع قد يأتي على الجواز في المفرد وقد يأتي على المنع في المفرد. عبارة ابن الحاجب تعطي هذا المعنى وعبارة ابن السبكي تعطي هذا المعنى. طيب الخلاف اللي بين ابن مالك وابن أبي حيان قول المصنف إن ساغة مصرحة أو يعني أكثر إيضاحا لهذا الإيه؟ لهذا الخلاف. يبقى والزيادة أصرح في التنبيه على الخلاف. أنت تكمل بقى وتقول بين ابن مالك وأبي حيان يعني هذه المعاني يعني ما كانت سهلة أبدا. عشان يعني كونك تفهم هذا الفهم ده حاجة كبيرة. ما هي مكان كانت صعبة في تصور هذا المعنى، كان صعب علي أنا في فترة من الفترات، كان صعب علي جدا اللي أنا أفهمه. فدلوقتي الحمد لله ربنا من علينا فهمناه وأفهمناه. ماشي. طيب احنا كنت اتكلم في اي مساله؟ قال لي كنت اتكلم في اللفظ المشترك اذا امكن الجمع بين معنييه هل يصح ان يطلق اللفظ ويرد به المعنيين معا؟ منهم من قال يصح ذلك حقيقه، ومنهم من قال يصح ذلك مجازا، ومنهم من قال لا يصح ذلك لا حقيقه ولا مجازا، ومنهم من قال يصح في النفي ولا يصح في الاثبات. استحضر هذا الخلاف الذي قيل في اللفظ المشترك في اللفظ الذي يستعمل في حقيقته ومجازه. تقول عندي أسد، هل يصح أن تقصد لفظ الأسد وهو لفظ واحد الحيوان المفترس والرجل الشجاع معا؟ فأنا عندك في بيتك أسد ورجل إيه؟ شجاع، فتقول وتريد أن تعبر عن هذين وتقول عندي أسد. فمن العلماء من قال يصح إطلاق اللفظ الواحد وإرادة المعنى الحقيقي والمجازي معا. ماشي. كما كنا في الايه في المشترك. ومنهم من قال لا يصح ذلك، ومنهم من قال ايه هذا الخلاف مبني على الخلاف السابق. على الخلاف السابق يبقى ما قيل في المشترك اللي هو اللفظ المستعمل في معنى حقيقة ومستعمل في معنى ثاني حقيقة، يقال في لفظ يستعمل في معنى حقيقة وفي معنى مجازا. هل يصح أن أطلق اللفظ الواحد وأريد المعنى الحقيقي والمجازي معا؟ قال: وفي الحقيقة والمجاز الخلاف في المشترك. ماشي. قال: وفي الحقيقة والمجاز هل يصح أن يراد معا باللفظ الواحد؟ كما في قولك: رأيت الأسد وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع. قال لي: الخلاف في المشترك. الخلاف إيه؟ في المشترك. خلاف للقاضي أبي بكر البقلاني في قطعه بعدم صحة ذلك، قال: لما فيه من الجمع بين متنافيين. عايز يقول إيه؟ ما قيل في المشترك يقال مثله في إرادة المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. خلافا للقاضي البقلاني، لماذا؟ قال للقاضي البقلاني: قال يصح أن يطلق اللفظ الواحد اللفظ المشترك ويراد به معنيه، أجاز ذلك في المشترك، مع أنه منع ذلك في الحقيقة والإيه؟ والمجاز. قال: لا يصح أن يطلق اللفظ الواحد ويراد به المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فهمتم هذا؟ خلافا للقاضي البقلاني في قطعه بعدم صحة ذلك اللي هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، مع أنه قال بصحة إطلاق المشترك على معنيه. ماشي. قال البقلاني: لما فيه من الجمع بين متنافيين، حيث أريد باللفظ الموضوع له أي أولا وغير الموضوع له معا. وأجيب بأنه لا تنافي بين هذين، وأجيب بأنه لا تنافي بين هذين. طيب، الشيخ البخلاني منع إطلاق اللفظ الواحد وإرادة المعنى الحقيقي وإرادة المعنى المجازي. قلنا للشيخ البخلاني: لماذا منعته؟ قال لي: لأن هذا يؤدي إلى الجمع بين المتنافيين. قلنا له: كيف ذلك؟ قال: إذا استعملنا اللفظ في المعنى الحقيقي يكون هذا اللفظ مستعمل فيما وضع له، أي هو قال فيما وضع له. فالشيخ المحلي قال لك: أي يعني أولا فيما وضع له إيه؟ أولا. طب وإذا استعملنا اللفظ في المعنى المجازي يكون اللفظ مستعمل في غير ما وضع له، أي أولا. يبقى معنى ذلك أن اللفظ مستعمل فيما وضع له أولا وغير مستعمل فيما وضع له أولا، وهذا جمع بين متنافيين. يبقى لفظ الأسد أنت استعملته فيما وضع له أولا واستعملته في غير ما وضع له أولا، يبقى هذا جمع بين إيه؟ متنافيين. الشيخ قال لك: لا، هذا ليس جمعا بين متنافيين. لماذا؟ قال لي: لأنه لفظ الأسد بالنسبة، لفظ الأسد له جهتان، لفظ الأسد له إيه؟ من جهة دلالته على على الحيوان المفترس استعمل فيما وضع له أولا، ومن جهة استعماله في الرجل الشجاع استعمله في غير ما وضع له أول، فلا جمع بين متنافيين. متى يحصل الجمع بين المتنافيين؟ إن هو يكون لفظ الأسد مستعمل في معنى واحد، ويكون في هذا المعنى الواحد مستعمل في ما وضع له وغير مستعمل في ما وضع له، يمكن يحصل الإيه؟ التنافي. يعني لو كان لفظ الأسد ليس له إلا جهة واحدة وحصل فيه إن هو مستعمل في ما وضع له وغير مستعمل في ما وضع له، يبقى جمع بين متنافيين. لكن لفظ الأسد له جهتان، من جهة دلالته على الرجل الشجاع استعمل في غير ما وضع له أولا، من جهة استعماله في الحيوان المفترس مستعمل فيما وضع له أولا، يبقى لا جمع بين متنافيين. كما أقول لك: أنت طويل بالنسبة إلى فلان، قصير بالنسبة إلى فلان، هذا ليس في جمع بين متنافيين. لماذا؟ لأن لك جهتان، من جهة مقارنتك بهذا أنت طويل، من جهة مقارنتك بهذا أنت قصير. لفظ الأسد من جهة دلالته على حيوان مفترس الحيوان المفترس اللي استعمله في موضع له أولا من جهة دلالته على الرجل الشجاع مستعمل في غير ما وضع له أولا. فهمتم الكلام القاضي ورد عليه؟ كان ما قال الرجل الشجاع أسد هو لم يقصد فيه الموضوع أول، يقصد موضوع ثاني فيما وضع له في الأول، لا يقصد هذا ويقصد فيما وضع له الثاني، لا يكون بينهما التنافي. لا، ما ليه لا يوجد تنافي؟ هو مستعمل في موضع له أولا وفي موضع له ثانيا أو في غير ما وضع له أولا. العبارتين واحد، العبارتين إيه؟ واحد. وأجيب بأنه لا تنافي بين هذين. طب كيف توضح عدم التنافي؟ تقول لأن لفظ الأسد له جهتان، من إحدى الجهتين هو مستعمل في موضع له أولا ومن جهة الأخرى غير مستعمل في موضع له أولا، وبالتالي لا تنافي. دي نكتبها أتوضح لك هذا المعنى. وأجيب بأنه لا تنافي بين هذين لأن لفظ الأسد له إيه؟ جهتان، من جهة استعماله في الحيوان المفترس ماشي، هو مستعمل فيما وضع له أولا، ومن جهة استعماله في الرجل الشجاع مستعمل في غير ما وضع له أولا ماشي. طيب، قال وعلى الصحة يكون مجازا أو حقيقة ومجازا باعتبارين على قياس ما تقدم عن الشافعي وغيره. عايزك تتصور قول الشافعي، تتصور قول الايه الشافعي، وتتصور قول ابن السبكي، وتأتي بالقولين من مسألة المشترك إلى القولين في مسألة الحقيقة والمجاز. طب نبدأ. الشافعي يقول ماذا؟ يقول اللفظ المشترك حقيقة في الأول حقيقة في الثاني، فإذا استعمل في كل منهما كان إيه؟ كان استعمالا حقيقيا. مش الشافعي قال ذلك؟ لأنه في المعنى الأول حقيقي وفي المعنى الثاني حقيقي. طيب ماذا يقول الشافعي في مثل هذه المسألة؟ المسألة اللي هي المجاز، الحقيقة والمجاز. يقول هو مستعمل، لفظ الأسد مستعمل في الحيوان المفترس حقيقة وفي الرجل الشجاع مجازا، فإذا استعمل فيهما معا كان حقيقة ومجازا. يبقى يبقى الحقيقة على ما هو على الحقيقي والمجازي على ما هو مجازي. طب الشيخ ابن السبكي قال إيه؟ هو وضع اللفظ المشترك، وضع للمعنى الأول حقيقة ووضع للمعنى الثاني حقيقة، ولكنه لما استعمل فيهما معا كان مجازا. كان ايه؟ مش ابن السبكي قال كده؟ هو حقيقة في الأول حقيقة في الثاني على انفراده، لكن لما استعمل فيهما معا كان مجازا. فيأتي ابن السبكي في مثل هذه المسألة، مسألة الحقيقة والمجاز، فيقول لفظ الأسد مستعمل في الحيوان المفترس حقيقة ومستعمل في الرجل الشجاع مجازا، لكنه إذا استعمل فيهما معا كان مجازا ليس فيه حقيقة. فهمت هذا؟ يبقى الشافعي يقول إذا استعمل فيهما معا كان حقيقة ومجازا، وابن السبكي يقول إذا استعمل فيهما معا كان مجازا محضا في كليه، لأنه ما وضع إلا لواحد منهما على سبيل الحقيقة، فإذا استعمل فيهما معا كان مجازا. يعني في الأسد الحقيقي هو سيكون مجازا. هو هنا أنت قلت عندي أسد وتقصد المعنيين، إذا أطلقت لفظ الأسد وأردت المعنيين ابن السبكي يقول هو مجاز، لأنه ما وضع إلا للحيوان المفترس فقط حقيقة، فإذا كان دل على الرجل الشجاع معه يبقى إيه؟ يكون مجاز. فهمت هذا؟ يبقى تستحضر كلام الشافعي في المشترك وتأتي به في مسألة الحقيقة والمجاز، وتستحضر كلام ابن السبكي في المشترك وتأتي به إلى مسألة الحقيقة والمجاز. طيب بيقول إيه؟ وأجي وعلى الصحة يكون مجازا أو حقيقة، ده عند مين؟ عند الشافعي. ومجازا فقط عند مين؟ عند ابن السبكي، باعتبارين على قياس ما تقدم عن الشافعي وغيره. وعلى الصحة يعني إيه على الصحة؟ إذا قلنا أنه يصح أن يطلق اللفظ الواحد ويراد به المعنى الحقيقي والمعنى المجازي معا، يكون مجازا أو حقيقة. مجازا مجازا فقط عند قول ابن السبكي، أو حقيقة ومجازا معا اللي هو قول مين؟ قول الشافعي. أو حقيقة ومجازا باعتبارين، يعني هو حقيقة باعتبار الرجل الشجاع، مجاز حقيقة باعتبار الحيوان المفترس، مجاز باعتبار الرجل الايه الشجاع، على قياس ما تقدم عن الشافعي وغيره اللي هو ابن الايه ابن السبكي. ويحمل عليهما إن قامت قرينة على إرادة المجاز مع الحقيقة. خلي بالك بقى من هنا حاجة، أنا عندي لفظ الأسد، عند التجرد على القرائن يحمل على ماذا؟ على الحيوان المفترس. طيب كيف لي أن أحمله على الحيوان المفترس وأحمله أيضا على الرجل الشجاع في نفس الوقت؟ قال لي إذا جاءت القرينة المعممة، إذا جاءت القرينة الإيه؟ يبقى أنا أحتاج إلى قرينة معممة حتى أحمله على المعنى الحقيقي والمجازي، لأنه إذا تجرد عن هذه القرينة لا يمكنني أن أحمله إلا على الحقيقي فقط. هذا قول على قول الشافعي، على قول الشافعي، وقول الشافعي أن اللفظ يحمل على المعنى الحقيقي. طب كيف يحمل على الحقيقي والمجازي معا؟ متى يحمل على الحقيقي والمجازي معا؟ عند وجود قرينة معممة، عند وجود قرينة إيه؟ معممة. كما حمل الشافعي الملامسة في قوله تعالى أو لمستم النساء على الجس باليد اللي هو المعنى الحقيقي، وعلى الوطء اللي هو المعنى المجازي، على الجس باليد والإيه والوطء. يبقى حمل لفظ الملامسة على الإيه؟ على المعنى الحقيقي وعلى المعنى المجازي. قال ومن ثم أي من هنا، وهو الصحة الراجحة المبني عليها الحمل عليهما، أي من أجل ذلك. خلي بالك من حاجة، هل يصح أن يطلق اللفظ الواحد ويراد به المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ قال لي يصح. قال لي وبالتالي إذا أطلق لفظ له معنى حقيقي وله معنى مجازي واقترنت به قرينة معممة يحمل على ماذا؟ يحمل على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. قال لي بناء على صحة جواز ذلك، صحة مبناء على صحة الإطلاق التي يبنى عليها صحة الإيه؟ الحمل. صحة الإيه؟ الحمل. هو دلوقتي الإطلاق من المتكلم والحمل من الإيه؟ من السامع. هل يصح لك أن تنطق باللفظ وتريد به المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ قال لي يصح أن تطلق. قال لي ويصح لي أنا أن أحمل اللفظ الواحد على المعنيين. يبقى صحة الحمل مبنية على صحة الإطلاق، مفهوم هذا؟ قال طيب إذا تقرر هذا وأنه يصح الإطلاق ويصح الحمل، قال لي يبنى على هذا الكلام الخلاف في قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير لعلكم إيه؟ تفلحون. قال لي الخير لفظ عام يعم الواجبات ويعم المندوبات، فصلاة الفجر خير، وركعتي سنة الفجر خير، وربنا قال افعلوا، صيغة افعل ديت. قال لي يأتي بعضهم يقول ان هي حقيقة في الوجوب، يأتي بعضهم يقول ان هي القول الراجح ان هي حقيقة في الوجوب مجاز في الندب، وبعضهم قال ان هي ايه مشترك معنوي، اللي يعني الان المشترك المعنوي ان افعله وضعت للطلب، وضعت ايه للطلب. طيب خليني أشرح المسألة. افعلوا الخير، قلت لي الخير يعم الواجب ويعم المندوب. قال لي يبقى افعلوا استعملت في المعنى الحقيقي الذي هو الوجوب، واستعملت في المعنى المجازي اللي هو الندب. يبقى افعلوا تعلقت بالواجبات وتعلقت بالمندوبات. يبقى افعلوا دلت على الطلب الجازم عندما تعلقت بالواجبات، ودلت على الطلب غير الجازم عندما تعلقت بالمندوبات. ويبقى انت كده استعملت لفظ افعلوا وهو لفظ واحد في معنى في المعنى الحقيقي اللي هو الوجوب، وفي المعنى المجازي اللي هو الندب. فهمت هذا؟ ده اتجاه. اتجاه ثاني قال لي لا، افعلوا حقيقة في الوجوب، فهي مستعملة في المعنى الحقيقي فقط. قلت له ويلزم على ذلك أن يكون لفظ الخير المقصود به الفرائض. قال لي ألتزم من هذا. لماذا؟ قال لي لأنني لا أجيز أن أستعمل اللفظ الواحد في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فهمت هذا؟ قال لك بقى افعلوا حقيقة في الوجوب. قلت له الخير يعم الوجه والمندوب. قال يعم ذلك، ولكن أنا أقصر لفظ الخير على الإيه؟ الفرائض فقط. لماذا؟ قال لي لأنه لا يجوز عندي أن أستعمل افعله في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ده اتجاه ثاني. اتجاه ثالث قال لك لا، افعلوا لفظ صيغة افعل وضعت للقدر المشترك اللي هو الطلب، والطلب يشمل يندرج تحته فردان، الطلب الجازم والطلب غير الايه الجازم. طيب يبقى هذا من قبيل استعمال المتواطئ في المعنيين. فيبقى افعله وضعت للطلب، والطلب هذا يتعلق بالواجبات فيكون الطلب جازما، ويتعلق بالمندوبات فيكون غير جازم. يبقى على الاول استعملنا اللفظ في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. على الاتجاه الثاني استعملنا لفظ صيغة افعل في المعنى الحقيقي فقط، وإن جعلنا هذا نخصص العام اللي هو الخير نخصصه بالواجبات فقط. على الاتجاه الثالث قال لي لا، هذا من قبيل استعمال اللفظ المتواطئ في أفراده. في إيه؟ في أفراده. فافعلوا تدل على الطلب، وهذا الطلب يتعلق بالخير الذي هو واجب فيكون طلبا جازما، ويتعلق بالخير الذي هو مندوب فيكون طلبا غير جازم. فهمتم كده؟ طيب ومن ثم أي وهو الصحة الراجحة المبني، صحة الراجحة في الإطلاق المبني عليها الحمل عليهما. إحنا مش فهمنا كده الإطلاق من المتكلم هل يصح؟ إذا قلنا يصح هل يبقى الحمل من السامع أيضا يصح؟ بناء على ذلك عم نحو وفعل الخير الواجب والمندوب. الواجب إيه؟ حملا لصيغة فعل على الحقيقة والمجاز من الوجوب والندب، بقرينة كون متعلقهما كالخير. عندك كالخير متعلقهما إيه؟ كالإيه؟ كالخير. كالخير شاملا للواجب والإيه والمندوب. هذا أنا شرحته ماشي. يبقى افعلوا معناها إيه؟ استعملت في الوجوب حقيقة، واستعملت في الندب مجازا. طب ما هي القرينة التي جعلتك تحمل اللفظ على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ ما لابد من قرينة. القرينة هو أن متعلق افعلوا هو الخير، والخير شامل للواجب وشامل للمندوب، خلافا لمن خصه بالواجب بناء على أنه لا يراد المجاز مع الحقيقة. الثاني ده قال لك إيه؟ قال لك افعلوا أي الطلب الجازم اللي هو الوجوب. طب قلت له الخير يعم الأمرين. قال لي نقصره على أحد الخيرين اللي هو الواجب فقط. لماذا؟ قال لي لأنه لا يجوز أن يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. وخلافا أيضا لما قال هو للقدر المشترك بين الواجب والمندوب أي مطلوب الفعل، بناء على قول الآتي أن صيغة فعل حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب. ده قول سيأتي أن صيغة فعل حقيقة في الطلب ماشي، وتحت الطلب فردان، الطلب الجازم والطلب غير الايه الجازم. القدر المشترك بين الوجوب والندب اي طلب الفعل. لحد كده الكلام خلص. طيب قال وكذا المجازان، ايه الكلام دوت؟ قال لي ما قيل في اطلاق اللفظ الواحد، اطلاق اللفظ المشترك واراده المعنيين، ان ان انه يحمل على المعنيين حقيقه، انه يحمل على المعنيين مجازا، انه لا يحمل عليهما لا حقيقه ولا مجازا، انه يحمل عليهما في النفي دون الاثبات. يقال مثله في اللفظ الواحد اذا اريد به المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. قال لي ويقال مثله ايضا في اللفظ الواحد اذا اريد به معنى مجازي اول ومعنى مجازي ثاني، وكذا المجازان. والشيخ اتى له بمثال، وكذا المجازان، هل يصح ان يرادا معا باللفظ الواحد؟ كقولك مثلا والله لا اشتري وتريد الثوم والايه والشراء، وتريد الثوم والايه والشراء بالوكيل. الاستعمال لفظ اشتري في معنى الثوم ده استعمال مجازي، واستعمال لفظ الشراء في الشراء بالوكيل استعمال مجازي. فهل لو قلت والله لا اشتري تقصد الثوم وتقصد الشراء بالوكيل، هل هذا يصح؟ قال لي فيه الخلاف في المشترك، وعلى الصحة الراجحة يحمل عليهما إن قامت قرينة على إرادتهما. طبعا إن أمكن ده قد موجود في الكل، قد موجود في الكل. يبقى دلوقتي قال لي والله إذا قامت قرينة على إرادة المعنى الأول المجازي، وقامت قرينة على إرادة المعنى الثاني المجازي، قال لي يحمل عليهم، ده الراجح. طب يحمل عليهما ماشي، وقيل لا يحمل عليهم، يبقى يحمل والمرجوح اللي هو ايه لا يحمل، او ان قامت قرين على ارادتهما، او تساويا في الاستعمال ولا قرينه تبين احدهما. المعنى الاول قال لي المجاز الاول مجاز مشهور جاري على الالسنه. طب والمجاز الثاني؟ قال لي مجاز مشهور جاري على الالسنه ولا توجد قرينه تبين احد المعنيين. قال لي خلاص يحمل على كلا المجازين الايه المشهورين المتبادرين. مفهوم هذا؟ بالنسبة للثوم هو عكسه المعلوم صحيح؟ لا، ما الثوم هنا غير الثوم اللي هو في الغنم السائمة. هو في عندنا في بيقول لك ايه اخذه على ثوم الشراء، اخذه على ده كان في الفقه، ايه اخذه على ثوم الشراء؟ هذا الكتاب أخذه منك على ثوم الشراء، بمعنى إيه؟ أخذه بعشر جنيهات، إن رضيه أهل بيتي أمضيت العقد، وإن لم يرضوه أرده لك وأخذ الإيه؟ المال. هذا يسمى الإيه؟ الثوم، اللي هو وعد بالشراء، وعد بالإيه؟ بالشراء. طب الشراء هو أن أدفع المال وأخذ السلعة، الثوم هو الإيه؟ أن أشتري هذا الشيء إن رضيه فلان اشتريته بعشرة، وإن لم يرضه أرده إليك وأخذ الإيه العشرة. قال لي هذا هو الثوم. قال لي طب إذا استعملت الشراء في معنى الثوم، قال لي يكون استعمال مجازي. طب الشراء حقيقة في الشراء بنفسك، أن تشتري بنفسك، لكن أن تشتري بالوكيل أنا لا أشتري منك ولكن أرسل وكيلي ليشتري منك. قال لي إطلاق لفظ الشراء على الشراء بالوكيل أيضا مجازي. فهم مفهوم هذا؟ طيب والله لا أشتري تقصد الثوم وتقصد الإيه؟ الشراء بالوكيل. قال لي طيب إذا قلنا أن هذا يصح تحنس بكل واحد منهم، فإن اشتريت بالوكيل تحنس، وإن أخذت السلعة على ثوم الشراء تحنس. فهمت معنى الثوم كده؟ فيه الخلاف في المشترك. قال وعلى الصحة الراجحة يحمل عليهما إن قامت قرينة على إرادتهما. إن قامت قرينة على إيه؟ طيب إذا أو في حالة أخرى أو تساويا في الاستعمال ولا قرينة تبين أحدهما. كما قلت لك الأول مجاز مشهور يتبادر إلى الذهان، والثاني مجاز مشهور يتبادر إلى الذهان، ولا قرينة تبين أحد المعنيين، يبقى يحمل على وإطلاق. ده بقى الكلام اللي أنا كنت بقوله لك في أول المحاضرة. قال وإطلاق الحقيقة والمجاز على المعنى كما هنا مجازي من إطلاق اسم الدال على المدلول. ده اللي انا قلته في الاول، الذي يوصف حقيقه بكونه حقيقه او مجاز هو اللفظ. الحقيقه هو اللفظ المستعمل في موضع له اولا، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضع له اولا. لكن هنا يقول لك ايه، من اول ما بدا استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي، استعمال اللفظ في المعنى المجازي، جعل الحقيقه والمجاز صفه للمعنى. قال لي كونه يجعل الحقيقه والمجاز صفه للمعنى، هذا استعمال مجازي، اسناد الشيء، اسناد الشيء الى غير ما هو له، اسناد الشيء الى غير ما هو له، اسند الحقيقه والمجاز الى المعنى، وهي لا تستند في الحقيقه للمعنى، هي تستند الى الايه، تسند الى اللفظ، صفه لللفظ وليس صفه للايه، للمعنى. المجاز العقل تعريفه اسناد الشيء الى غير ما هو له، اسناد الشيء الى غير ما هو له، وانت اسندت الحقيقه والمجاز الى المعنى، وهي لا تستند الى المعنى انما تستند الى اللفظ. قال لي من باب اطلاق اسم الدال اللي هو اللفظ على المدلول اللي هو المعنى. اذا استعماله في الحقيقه هو مجاز، عندما تقول معنى مجازي ومعنى حقيقي، هذا مجاز، لان الذي يوصف بالحقيقه بالمجاز هو اللفظ. ماشي خلاص يا شباب، نقف هنا ان شاء الله.